أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. نقف اليوم مع ثلاثة أسماء هي الغفار والقهار والوهاب. سمى الله تعالى نفسه الغافر والغفور والغفار، وقد ذكر اسم الغافر بهذه الصيغة في القرآن مرة واحدة في سورة سماها تعالى بهذا الاسم هي سورة غافر، وذكر بصيغة خير الغافرين مرة واحدة في سورة الأعراف، وذكر اسم الغفور 91 مرة، أما اسم الغفار فقد ذكر 5 مرات. وهذا الاسم من أسماء الجمال والرحمة، وهو صفة فعل هي تحقيق الغفر والمغفرة والغفران للعباد، وأصله في اللغة من الغفر الذي يعني الستر والتغطية، بمعنى أنه تعالى هو الذي يستر عيوب عباده ويتجاوز عنها إذا استغفروه، أي طلبوا منه الغفر والستر، بل إنه تعالى يمحو ذنوب التائبين من كتب أعمالهم ويبدلها عند صدق التوبة حسنات، كما قال سبحانه: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. واسمه الغفار مبالغة في الغفران، بمعنى أنه كثير المغفرة لذنوب عباده مهما تكررت وكثرت، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي الحديث القدسي يقول تعالى لابن آدم: يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولهذا فإن التعلق بهذا الاسم الجليل يكون بأن لا نيأس من رحمة الله، وأن نكثر من الاستغفار، وأن نلتجئ إلى الله في غفران ذنوبنا وستر عيوبنا. فهو سبحانه القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. أما التخلق بهذا الاسم فهو أن يتحلى المؤمن بصفة العفو والسماح، وأن ينزع من قلبه الحقد ويسارع إلى الصفح، فذلك من شيم الكرام. أما اسمه القهار فالقهار مبالغة من القاهر، والقهر هو الغلبة، وقد ذكر اسم الله القاهر مرتين في القرآن، وذكر اسم القهار 6 مرات. فهو سبحانه القهار بحق، بمعنى أنه لا ينفذ في الكون إلا أمره، وكل المخلوقات مقهورة بحتميات القوانين الطبيعية وخاضعة لضغوط الزمان والمكان، وما في الكون مقهور ومسخر للإنسان. وهذا الاسم الجليل صفة ترجع إلى علمه تعالى وقدرته وقيامه على شؤون خلقه، وهو سبحانه الذي قهر العقول بروعة بيناته وقوة أدلته وظهور معجزاته، وهو الذي قهر قلوب العابدين بخوف عقوبته، وقلوب العارفين بسطوة قربته، وأرواح المحبين بكشف حقيقته. ومن التعلق بهذا الاسم أن يلتجئ إليه العبد ليجنبه قهر القاهرين، ويساعده على مغالبة الظروف القاهرة كالعجز والإعاقة والدين المتراكم. ومن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ومن التخلق بهذا الاسم الجليل على قدر الطاقة أن يتحكم الإنسان في رغباته السيئة ويقهر نزواته وأهواءه، وأن يجتهد في أن يكون سيدا لنفسه وانفعالاته بالعقل والحكمة. ومن أسمائه تعالى الوهاب، وهذا الاسم أصله من الهبة، وهي العطاء بلا أجر ولا عوض. والواهب هو الذي يعطي بلا عوض، والوهاب مبالغة من الواهب. وقد ذكر اسم الوهاب في القرآن 3 مرات، فهو تعالى غني غنى مطلقا لا ينفد ملكه ولا ينتهي عطاؤه، وهو سبحانه جزيل الهبات لعباده، يهبهم من نعمه المادية ما يشاء، كما يهبهم من نعمه المعنوية كالعقل والحكمة والعلم وغيرها. ويكون التعلق بهذا الاسم بأن نستمطر هباته، وأن نتعرض لنفحاته، وبدوام شكر نعمه وحسن طاعته، كأن نقول في الدعاء: يا وهاب، هب لنا من جزيل هباتك ما تبلغنا به إلى مرضاتك. أما التخلق بهذا الاسم فيكون بأن يصير الإنسان وهابا للعباد ما يحتاجون إليه من مال وعلم ومساعدة، وبأن يستحي من الله تعالى في أن يصرف ما وهبه الله له من نعم مادية ومعنوية في غير ما أمره الله به. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.